صلاح الدين رجع فلسطين، امر ان اي شيخ او شيخة كبار السن من الصليبيين ما حدش يقرب له، ان اي واحدة جوزها اسر جوزها يخرج لها، ان الجنود بتوعه مشوهم في الشارع عشان يحمي اي صليبي انه يعتدى عليه. شوفوا هم عملونا ازاي واحنا عملناهم ازاي. في رقبة مين؟ في رقبة مين يا جماعة؟ الاندلس اللي قعدنا فيها 700 سنة، اسبانيا والبرتغال، ازاي يا جماعة ما فيش فيها واحد في الالف مسلم؟ ازاي 700 سنة مسلمين عايشين في الاندلس ما فيش واحد في الالف مسلمين؟ عارفين قضوا على الاسلام ازاي؟ اول ما مسكوا اسبانيا والبرتغال ممنوع حد يتسمى اسم مسلم، ينطق كلمة اسلامية، يتظبط معاه اي حاجة فيها اسلام. عارفين لو ظبطوا ريحة اسلام مع حد بيتعامل فيه ايه؟ عقوبة من العقوبات الاتية، يا بيتحرق وهو حي قدام الناس، يا بيتقفل عليه تابوت ويفضل مقفول عليه لغاية ما يموت جواه، يا بيتقفل عليه تابوت جوه الباب بتاعه سكاكين لما بيقفلوا عليه يمزق جسده، يا اما بيحطوه في مفرمة بشرية يتحط تسحق عظمه يطلع منها لحمة مفرومة من الناحية التانية. ده اللي بيعملوه في المسلمين، يا اما يمسكوا الاسلاك الشائكة ويفضلوا يجلدوه بيها لغاية ما تمزق جسمه حتت. ده اللي يتظبط ريحة اسلام معاه لغاية ما اضع الاسلام في هذه البلد. فرابت مين؟ فرابت من اثيوبيا واريتريا. اريتريا اللي كانت دولة اسلامية دلوقتي بقت دول نصرانية بتدافع عن النصرانية باستماتة. اريتريا يا جماعة عملوا خطة من 15 سنة، كانوا بيجلدوا المسلم بكرباك تقله 10 كيلو، كانوا بيحبسوا المسلم وهو متأيد ومربوط 10 سنين يخرج جسمه اتحنى خلاص، جسمه اتدور خلاص من كتر الحبسة. شافوا واحد بس مقتول على باب قرية مسلمة، حرقوا كل اللي في هذه القرية، كل المسلمين اللي في هذه القرية، بنوا على مدخل كل قرية كنيسة، كل جامع بنوا قدامه بار. في 15 سنة وقفوا يتباهوا قدام الكونجرس الامريكي ان هم وصلوا لهذه النتيجة في اريتريا. في رقبة مين؟ في رقبة مين كل اللي بيحصل ده؟ ممكن واحد يقول طب الواقع ده محبط الواقع. لا يا جماعة، لما تيجي تقرا سورة الانفال بقى القرآن الكريم بقى وتحس بقى بالشفاء نازل على قلبك بقى، لان الواقع ممكن يحبطك، انما القرآن ياه لما تيجي تقرا غزوة بدر في سورة الانفال وتلاقي ربنا بيجيب لك الاول قبل المعركة المشركين خرجوا بطرا ورئاء الناس، خارجين 1000 واحد والقنات والمعازف والطبول ومنظر رهيب، والمنافقين غر هؤلاء دينهم، ده شوية شباب وبنات اتضحك عليهم وضحك عليهم بفكر مش عارف ايه وخلاص بقى وهجة وتروح. طيب الشيطان، الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس، قوة احلامية رهيبة بتصيط ليهم وتسوق ليهم. طب والانفاق الرهيب بتاعهم، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تخيل المنظر قبل بدر شكله ايه في سورة الانفال، وفجأة ينتصر المسلمين في بدر. ليه يا رب؟ عشان محدش يجي يقول طيارة المراجل اللي مفيش رادار بيلقطها، عشان محدش يجي يقول الاف 16 هنحاربهم بيها ازاي، عشان محدش يجي يقول القنبلة بتاعتهم اللي بتنزل تموت 2 كيلومتر حواليها، عشان محدش يقول كده. ازاي؟ مفاجآت بقى، اول ما تقرا سورة مفاجأة ورا اول مفاجأة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إيه ده؟ هو النوم جندي من جنودك يا رب؟ تاني مفاجأة، وينزل عليكم من السماء ماء، هو المطر جندي من جنودك يا رب؟ تالت مفاجأة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هو ملائكة السماوات دي ممكن تحارب معانا يا رب؟ رابع مفاجأة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هو الرعب جندي من جنودك يا رب؟ إحنا بنحارب مع ملك الرعب جندي من جنوده نتهزم إزاي؟ خامس مفاجأة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الرصاص اللي بنضربه ده جندي من جنودك يا رب. الله أكبر. فهمتوا الرسالة يا جماعة؟ الرسالة ربنا بيقول لنا في سورة الأنفال 100% من أوراق القضية في إيد أنا، 100% 100% لا في إيد حد ولا في إيد أمريكا ولا حد. يعني ايه الرساله اللي يا رب ترد توصلها لنا في الانفال؟ اشتغلوا انتوا بس وانا هنصركم، اعملوا اللي تقدروا عليه ومالكوش دعوه، اعملوا اللي في امكانياتكم وانا هفتح عليكم بجنود السماوات والارض. قوموا يا امه محمد اعملوا اي حاجه، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. القي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون، بس ارموا العصايه، بس ادخلوا عليهم الباب، بس انزلي اشتغلي في الدعوه، بس انزل كلم الناس في الدين، بس انزلي اعملي حاجه لدينك، بس استغلي امكانياتك لنصره الدين، وانت امكانياتك البسيطه دي هيبارك لك فيها بركه لم تكن تتوقعها. في رقبه مين؟ في رقبه مين الطعنات اللي بتكل الاسلام؟ في رقبه مين الطعنات دي اللي لسه بتكل كل يوم، وكل يوم ارض جديده من اراضي المسلمين بتروح؟ في رقبه مين كل كافر بيموت على غير لا اله الا الله؟

استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.